ومن يصدون الناس عن رسالته ومن يقفون في وجه دعوته قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. هذا الصراط المستقيم يعد دينا ذا قيم لا اعوجاج فيه، لأنه أتى من عند رب العالمين جل وعلا، ولأن الذي وجهني بهذه الرسالة الله الذي يملك مقاليد أمور العباد ويملك موتهم وحياتهم ورزقهم وخيرهم وكل شيء في حياتهم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، يعني اتبع أنت وأمتك ملة إبراهيم حنيفة سائرا على الحق مائلا إليه ملتزما بالحق وما كان من المشركين. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الدين ليس دينا دون منهج ودون تخطيط، وإنما هو دين له منهاج سليم وطريق قويم في العبادات وفي التشريعات وفي الأطعمة وفي العلاقات. يبين الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين وهذا المنهج. قل إن صلاتي أدي العبادة ونسكي ذبيحتي ومحياي طالما أنا حي فلست أسير على هوى ولست أسير على طريق اخترته لنفسي، وإنما في حياتي أسير على منهج ربي وأتبع طريقه ولا أحيد عنه ولا أبتعد منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حتى إذا ما طلب مني أن أبذل حتى روحي أبذلها، إنما أبذلها راضية بذلك نفسي مطمئنا بذلك قلبي، أبذل ذلك كله لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذه هي توجيهات القرآن الكريم وإرشادات رب العرش العظيم لأقرب الناس إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي الذبيحة التي نسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، بعد أيام سندخل في شهر ذي الحجة، ودين الإسلام الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكي القرآن عنه أنه أول المسلمين، دين الإسلام يطلب من المسلمين في هذه الأيام عملا مركزا وموجها. هذا العمل ينبغي أن يعرفه المسلم. ما كانت أمتنا أمة مشتتة ولا أمة يعيش بعضها على هواه والبعض الآخر على هوى آخر، وإنما كانت أمة لها منهاج سليم مرسوم مخطط. في العشر الأوائل من ذي الحجة فيها عمل صالح. العشر الأوائل من ذي الحجة فيها عمل صالح. في العشر الأواخر من رمضان فيها أيضا عمل صالح. ويقسم الله سبحانه وتعالى بليالي العشر والفجر وليال عشر، يقولون إنها الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. صراط مستقيم، هداني ربي إلى صراط مستقيم لا ينطق عن الهوى، أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. أيام العشر، كيف كان المسلمون يقضون هذه الأيام؟ يقضونها في التكبير، ويقضونها في التهليل لا إله إلا الله، ويقضونها في التحميد، يحمدون الله سبحانه وتعالى على أن هداهم للإيمان، ويكبرون الله سبحانه وتعالى ويهللون له، يعني بمعنى يمجدونه ويثنون عليه لا إله إلا الله. هذه في الأيام العشر. في الأيام العشر وفي الليالي العشر تكثر استعدادات المسلمين حسب ما خططه لهم منهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطط لهم أن يكثروا من الصدقات، وأن يكثروا من الدعاء، وأن يكثروا من إراقة الدماء لإطعام الفقراء والمساكين، يكثرون. فهناك في يوم النحر الذي هو اليوم العاشر الأضحية التي هي من ملة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والتي هي أيضا أمر بها رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والأضحية تكون في يوم العيد. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من وجد ساعة، يعني ساعة من المال، عنده مال، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى في يوم العيد بكفشين أقرنين أملحين. قال: هذا عني وهذا عن من لم يضح من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى هذا عن من لم يضح من أمتي ليس بمعنى أنه أسقط الأضحية عن أمته، وإنما يقول: إن هذا الذي قمت به من أحد الكفشين الأقرنين الأملحين إنما فعلته نيابة عن من لم يجد سعة ولم يقدر على الأضحية، فرفقا به حتى ينال ثواب الأضحية، فقد أديت ذلك عنه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا إسقاط الأضحية لأنه ضحى، وإنما هي أضحية ماضية وسائرة ومؤكدة إلى يوم القيامة. في ايام العشر يوم عرفة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صيامه لغير الحاج يكفر السنة الماضية واللاحقة، يكفر سنتين. هذا ايضا من الاعمال الصالحة في الايام العشر. وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك انما يريد ان يعلمنا كيفية استغلال الوقت. اذا عرفتم ان تشحنوا وان تملأوا الايام العشرة بطاعة الله عز وجل فليس معنى هذا ان تتساهلوا او ان تتهاونوا او ان تضيعوا اوقاتكم في سائر العام. لا تقل وانت المسلم انني املأ الايام العشر بالطاعات ثم اذا ما انتهينا من هذه الايام العشر بالطاعات ابدأ واعود الى ما كنت عليه من لهو ولغو وضياع للاوقات. ليس هذا من توجيه خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانما توجيهه ان استمر يا مسلم على ما عرفته من الطاعة وامضي في سبيله على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الاوقات. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ايها الاخوة المسلمون، عقيدة وضحها لنا القرآن الكريم وفصلها وفسرها لنا الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة لا تسير على هوى ولا على رأي، ونحن أمة واحدة. لم تكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مشتتة ولا موزعة ولا مفرقة، وإنما كانت أمة واحدة. وقبل هاتين الآيتين اللتين سمعناهما في الخطبة يقول الله عز وجل في إعلان دائم وباق ومستمر إلى قيام الساعة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. عندما يتلو الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال يا عائشة أتدرين من هم؟ قالت الله ورسوله أعلم. من هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ أتدرين من هم؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال يا عائشة أولئك أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، يا عائشة لكل ذنب توبة ما عدا أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة فأنا بريء منهم وهم مني براء. إذن ما المطلوب من المسلمين حتى يكون إسلامهم مقبولا؟ وما المطلوب من المسلمين حتى يثبتوا للعالم هويتهم؟ وما المطلوب من المسلمين حتى يبرزوا للعالم مبدأهم؟ مطلوب منهم أن يلتزموا بقرآن ربهم وإرشادات الرسول العظيم محمد رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. ده المنهج. عندما يقول الأضحية سنة مؤكدة ودائمة وباقية ويقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل في يوم النحر افضل عند الله من إراقة الدماء. ما من عمل في يوم النحر افضل من إراقة الدماء. تأتي البهيمة التي ضحى بها المسلم يوم القيامة كأوفر ما تكون بأشاهدة له بأشعارها إذا كانت ذات شعر، وأوبارها وأظلافها، وإن الله سبحانه وتعالى يغفر لصاحبها بأول قطرة من دمها، يغفر لصاحبها بأول قطرة من دمها. أيها الإخوة المسلمون، وحدة الأمة لا تكون بتشتتها وتفرقها على مبادئ مغايرة لمنهج الإسلام وطريقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا اعتدي على بلد من البلاد أو أصيب بلد من البلاد بجائحة أو نازلة يتألم له البلد الآخر لأنهم مسلمون. ليست بين المسلم وبين أخيه المسلم فواصل ولا حدود، وإنما إذا أصيب مسلم في بلد من البلاد ينبغي على المسلمين في البلاد الأخرى أن يحزنوا له وأن يشعروا بما شعر به من أسى ومن ألم. هذه وحدة المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في العشر الأوائل من ذي الحجة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم هلال ذي الحجة، عشر الأوائل، من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. هذه توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي له سعة ويستطيع أن يضحي. إذا دخل هلال ورأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي، حتى يذبح أضحيته بعد صلاة العيد في يوم النحر. هذا توجيه وتعليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، توحدت الأمة على صلاتها، وتوحدت الأمة على زكاتها، وتوحدت الأمة على صيامها، وتوحدت الأمة على أداء نسكها في حجها. والأمة في حاجة أن تتوحد قلوبها وآلامها وآمالها على منهج الإسلام وطريقة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذه الآيات، يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، نصير ولا معين. وعندما يقول للرسول واتل ما أوحي إليك لا يقصد التلاوة فقط، وإنما المقصود التلاوة والتدبر والعمل والأخذ بمقتضى هذه التلاوة. إذا ما طلب منك القرآن أن تتعامل مع أبنائك تعاملا معينا فالتزم بهذا التعامل. إذا ما طلب منك القرآن أن تتعامل مع والديك بتعامل معين فالتزم بهذا التعامل. إذا ما طلب منك القرآن وكنت تاجرا أن تتعامل بالصدق والأمانة وعدم الغش والخداع فعليك أن تكون على مستوى القرآن، لأن القرآن لم ينزل لنتسلى به، وإنما نزل لنأخذه ونتدبر ما فيه من إرشادات وتوجيهات وتعليمات نتمسك بها حتى يرتفع شأننا ويعلو قدرنا ونصبح قوة متماسكة أمام أعدائنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكونوا شهداء على الناس بأي شيء؟ بأخلاقكم، بصلاتكم ببعضكم، بإحساسكم بآمال وآلام إخوانكم في كل مكان. إن كان هناك بلد فقير وبلد عنده سعة، فعلى الفقير أن يحس، على الغني أن يحس بآلام الفقير في البلاد الأخرى. إن كان هناك بلد مضار من الأعداء وبلد آخر آمن، فلا يقول الآمن ما شأني وهذا، فعليه أن يدافع عن نفسه أو أن يدفع عاديات الأعداء عنه بنفسه. ليس هذا من الإسلام، وإنما الإسلام وحده متكاملة تجعل العربية والأعجمية إذا ما شعر واحد منهم بضر أو نزل به شر، فعلى الآخر أن يشعر بشعوره ويألم لآلامه ويتحمل تبعات دفع هذه الآلام عنه. هذا هو الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، قل أغير الله أبغي ربا، كلمة رب يعني مربي، مربي العباد، مدبر أمر العباد. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم السوء، وأن يقيني وإياكم المكروه، وأن يحفظ أمة الإسلام من أعدائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منهج تسير عليه الأمة حتى تتوحد، تتوحد في أهدافها، وتتوحد في قلوبها، وتتوحد في اتجاهها، وتتوحد في علاقاتها. ما هو هذا المنهج؟ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر فرط، يوم يقول هذا سيعينني، ويوم آخر يقول هذا سيؤيدني، ويوم ثالث يقول أترك هذا وأترك هذا وأذهب إلى الثالث لأنه معي. والواقع أن الناصر والمعين والمؤيد للمسلم إذا ما كان مسلما ملتزما هو الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، نحن في حاجة إلى وحدة قلوب، ووحدة هدف، ووحدة فكر. ولن تتحقق وحدة القلوب ووحدة الهدف ووحدة الفكر إلا بالعودة إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل. واسمعوا هذا الكلام الذي يدل على ان المسلمين لو اتجهوا الى الله واعطاهم الله راعيا يرضاه فانه يخلصهم مما وقعوا فيه من الهوى والردى والضياع والضلال. يدعو كده الشاعر يقول: اللهم قد اصبحت اهواؤنا شيعا فن علينا براع انت ترضاه، راع يعيد الى الاسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. ده دعاء. اللهم امن علينا براع انت ترضاه، يرعى امة الاسلام من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنجينا من الاهواء، وان تنجينا من الاراء، وان تنجينا من السفهاء، وان تنجينا من الجهلاء والبلهاء. اللهم امن علينا براع انت ترضاه، راع يعيد الى الاسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك ان تيسر لنا امورنا، وان تهدينا سبلنا، وان توفقنا الى خير اعمالك التي ترضيك عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.